عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنهينا في آخر مجلس الكلام على الحديث 35 من 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، ثم ذكر بعد ذلك الحديث 36 وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يصلح به نسبه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، أي أنه تفرد به دون البخاري، ولم يروه البخاري في صحيحه، وإنما تفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد تكلم في إسناده من حيث كونه جاء من بعض الطرق من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مباشرة، ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن في بعض الطرق جاء أنه من رواية الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة، فأدخل رجلا بين الأعمش وبين أبي صالح، وذكر ومعروف أن الأعمش له شيء من التدليس، ولهذا تكلم في الحديث من هذه الناحية، ولعله لأجل ذلك ترك البخاري تخريجه في الصحيح، واختار مسلم تخريجه لثبوت روايته عنده. وقد ذكر أن الأعمش رحمه الله تعالى وإن كان فيه تدليس إلا أن تدليسه عن المشايخ الذين أكثر عنهم يعني يقبل، ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله. وممن أكثر عنهم الإمام الأعمش في الرواية هو شيخه أبو صالح ذكوان السمان الزيات المشهور، لهذا فروايته تقبل عند أهل العلم. وقد جاء بعض أجزاء وبعض الفقرات من هذا الحديث قد جاءت ثابتة في طرق كثيرة، بل بعض منها جاء مخرجا في الصحيحين حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس كربة من كرب الدنيا، من نفس عن مؤمن، نفس بمعنى رافع ودفع ونزع وفرج، ومن نفس عن مؤمن كربة، الكربة هي الهم والغم والفاجعة والضيق والمدلهمة تصيب العبد في الدنيا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالذي يفرج عن أخيه المؤمن هما أو غما أو يدفع عنه ضررا أو يحتاج إلى نفع فيجلبه له وتفويت النفع هذا عليه يلحقه من ورائه ضرر، فيسعى في جلبه له. من فعل كذلك نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ودل هذا الحديث على أن الجزاء من جنس العمل، فمن نفس نفس عنه، ومن فرج فرج عنه. وهذا أصل وقاعدة يقول العلماء من القواعد المقررة في النصوص الشرعية، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فلما نسوا الله نسيهم، وأيضا قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، إن تنصروا الله ينصركم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله، أي هذا العبد عمل عملا وهو فيه صادق فصدقه الله في أن وفقه لما أراد. وهكذا في نصوص كثيرة فيها ما يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن عمل عملا فإنه يجازى بمقابله، فإنه يجازى بمقابله. ومثل ذلك مجازاة الصائم بأن يختص بباب الريان في الجنة، فإن الصائم مما يتحمله ويتكلفه العطش في الدنيا، فيصبر على ذلك طاعة لله جل وعلا، فيجازى بأن يدخل من باب الريان. وكان هذا الباب اسمه الريان من الري، مجازاة لعمله وفعله، فالجزاء من جنس العمل. وها هنا قال من فرج عن من نفس عن مؤمن فرج كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولم يذكر كما سيأتي بعد ستره الله في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وإنما ذكر في الكرب أن الله يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. ذلك لأن ما ذكر بعد من كون التيسير على المؤسر والستر للعورات، فهذا مما يتعرض له كثير من الناس، فيحتاجون إلى ستر عوراتهم، ويحتاجون في بعض الأوقات إلى من يسر عليهم ما تأثر عليهم. فلهذا ذكر ونسب أن يذكر ذلك أنه يسر عليه في الدنيا والآخرة ويستر عليه في الدنيا والآخرة. وأما الكرب فقد لا تقع لكل واحد، ثم إن كرب الدنيا لا تسوى شيئا ولا تقابل شيئا بالمقارنة مع كرب الآخرة، ولهذا خص ذكر التفريج والتنفيس عن كرب الآخرة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكربات يوم القيامة عظيمة جدا، وليس أمرها بالسهل، بدءا من البعث والنشور، ومرورا بالحشر، ومرورا بالجمع في أرض الحشر، ومرورا بالفصل بين القضاء ومحاسبة الإنسان، ومرورا بوزن الأعمال، والمرور على الصراط، والمرور على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتهاء الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهوال يوم القيامة عظيمة، ومنها أن الشمس تدنو على رؤوس العباد حتى يكثر في ذلك اليوم عرق الناس، فمنهم من يغرق في عرقه، ومنهم من يصل إلى رأسه، ومنهم من يصل إلى ثدييه أو أكثر وقل، ومنهم من يصل إلى حقه أو ركبتيه أو كعبيه أو أسفل رجليه. وخص الله جل وعلا طائفة من الناس وهم سبعة أجناس، يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من كان فيه وصف من الأوصاف السبعة التي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة صحيح مسلم، أن يكون حاكما عادلا، وأن يكون شابا أو شابا نشأ في طاعة الله، أو رجلان اجتمع في الله تحابا في الله اجتمع فيه افترق فيه، أو رجل قلبه معلق بالمساجد، أو رجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، أو رجل ذكر الله في ما خاليا ففاضت عيناه، أو رجل تصدق فأخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذه سبعة أجناس، من كان منها فإنه يظله الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذه السبعة قد جاءت غيرها في أحاديث كثيرة، فبعض العلماء أضاف إليها سبعة أخرى فصارت أربعة عشر، وضاف إليها بعضهم أيضا سبع، وضاف إليها رابع سبع، وأضاف إليها آخرهم السيوطي أيضا سبعة أخرى، فصار مجموع هذه الخصال خمسا وثلاثين خصلة فيها من يظلهم الله جل وعلا في ظل عرشه يوم القيامة، وإن كان في بعض هذه الحديث شيء من الضعف. فهذا هول عظيم يوم القيامة، وتنفيس مثل هذه الكربة لا شك ولا ريب أنه تنفيس لأمر عظيم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر، المعسر هو الذي ضاق به الأمر من حيث المال، ضاق به الأمر من حيث المال. والتيسير على المعسر له ثلاث صور، أولها إن كان مدينا بدين فحل الأجل وكان معسرا غير واجد غير متيسر حاله، فيجب على صاحب الدين أن ينظره. قال تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وذكر هنا النظرة على سياق الإخبار. وإن كان ذو عسرة هذا الشرط، إن كان المدين معسرا مضافا ضيقا عليه جواب الشرط، فناظرة إلى ميسرة مبتدا وخبر سيق مساق الخبر، والمراد منه الإنشاء أي فأنظروه إلى أن يتيسر أمره. فناظرة إلى ميسرة جملة خبرية مفادها الإنشاء تفيد الأمر والوجوب. فيجب الإنظار هنا والتيسير على المعسر. والأمر الثاني أو الصورة الثانية في التيسير على المعسر أن يعينه من المال، أن يعطي له شيئا من المال ليقضي به دينه، فهذا من التيسير على المعسر. وثالثها أن يسقط عنه ذاك المال الذي هو عليه بأن يسمح ويعفو عنه، أو أن يعطيه كل المال ليقضي ماله ليقضي دينه، فهذا أيضا من التيسير على المعسر. ومن يسر على الله على الناس يسر الله جل وعلا عنه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أنه كان تاجرا وكان ييسر على المعسر لعل أن ييسر الله عليه، قال فيسر الله تبارك وتعالى عليه. وأيضا في حديث آخر في رواية أخرى أنه كان يقول لغلمانه أن يتجاوز عن المعسر، فقال جل وعلا أنه تبارك وتعالى أحق بأن يتجاوز عنه فتجاوز عنه. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما أي لم يكشف عنه ولم ينشر خبره، ستره بأن لا ينشر أخباره مما وقع منه من خطأ أو زلة أو هفوة أو معصية أو مخالفة أو غلط أو نحو ذلك. وستر المؤمن مما أمر الله عز وجل به ونهى عن إشاعة فاحشة في أهل الإيمان. قال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإشاعة الفاحشة في المؤمنين حرمه الله جل وعلا وحذر منه وشدد فيه، وفي المقابل حث ورغب ودعا إلى ستر المؤمن وستر المسلم وعدم تتبع عوراته وعدم نشر زلاته وأخطائه وأخباره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن كما قال أهل العلم، الستر هذا الناس تجاهه على ضربين أو على قسمين اثنين. الناس على قسمين اثنين: من عرف منه الستر والصلاح والخير والتقى والعفاف، ووقع أن أخطأ وزلت به القدم فوقع منه شيء من المخالفة، كأن يقع في معصية ونحو ذلك، فهذا هو الذي يتنزل عليه الحديث، فهذا يجب أن يستر وأن تقال أثرته وأن لا ينشر خبره، خاصة إن كان من أهل الخير وأهل المقام والمنزلة والقدر في الناس. وفي الحديث الذي صححه وثبته بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أقال عثرته بمعنى ماذا؟ يتجاوز عما وقع منه ويراجعه في ذلك، ويقال أقال فلانا في بيعه، أي إذا وقع بينهما تبايع فندم المشتري وأراد أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، أو ندم البائع فأراد أن يرد الثمن ويأخذ سلعته، فيقال أقاله، أي فسخ ذاك العقد ورد له ما أعطاه. فأقيل ذوي الهيئات عثراتهم هو التجاوز عنهم وستر ذلك عليهم وعدم نشر خبرهم وإذاعته بين الناس. ولهذا فمن كان معلوما معروفا مشهورا بالصلاح والتقى والخير والعفاف ولا يعلم منه الهنات والأخطاء والمعاصي، ومتستر على أو أهل من أهل الستر والعافية والتقى، فإن وقع منه الخطأ أو زلت به القدم أو وقع شيء من ذلك مما قد مضى فلا يجوز أبدا أن ينشر ذلك عنه، وإشاعة ذلك يعد من إشاعة الفاحشة في أهل الإيمان ومخالفة لهذا الحديث الذي فيه الترغيب والحث والدفع إلى ستر المؤمن. هذا إن كان فيما مضى، وأما إذا وجد وهو مقبل مائل لفعل المعصية حتى وإن كان من أهل التقى والصلاح، فلا بد أن ينكر عليه وأن يمنع من الوقوع في هذه المعصية، فإن غالبنا وجب رفع أمره إلى من ينهاه عن هذا الفعل، ولا يعد ذلك من إشاعة فاحشة ولا من تتبع الأوراد ولا من عدم الستر، لأن في هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر وسعي في إيقاف المنكر الذي قد يقع. وأما إن كان قد وقع منه ذلك فيتجاوز عنه ويستر عليه. ويلحق بهذا أيضا عدم جواز تتبع عورات المؤمنين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المؤمنين، فإنه من تتبع عورة المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته هو أوشك أن يفضحه ولو في قعر بيته أو قال في جوف بيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني من الناس فهو الذي لا يستر على نفسه شيء، عرف بالفجور والفسوق والخبث والدسيسة القبيحة والمكر والفساد، فهذا ليس له حرمة، ولا غيبة له، وقد جرد عن نفسه ستار الحياء وتجرد عن لباس الحشمة والعفة، فجهر وتجاهر بالمعصية وبالفاحشة، فمثل هذا يبين حاله ويذكر من حاله ما يذكر، وليس فيه يتنزل الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأنه هو نفسه متجاهر أو مجاهر بالمعصية يجهر بها أمام ملأ الناس، وإن ستر الله عليه ليلا أو في مكان خفي أصبح يكلم الناس في يتكلم في الناس وأنه فعل كذا وكذا، فهذا هو الذي لا غيبة له. ولهذا قال العلماء القسم الأول إن كان قد وافى حدا من الحدود فإنه ينصح بأن يتستر على نفسه وأن لا يرفع نفسه للحاكم ويتوب بما بينه وبين الله جل وعلا، عسى الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يعفو عنه. ويستشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يعترف بالحد الذي وقع فيه أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، ومثل ذلك فعل مع الغامدية. ومثل هذا أيضا لما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت حدا من حدود الله فأقمه علي، فلم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله لما جاءه السارق وقال سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لم تسرق. فهذا مما يدل على أنه ينبغي الستر على هؤلاء وأن لا يرفع أمر من حاكم لإقامة الحد، بل يستر على نفسه ومن علم به ستر عليه ويتوب ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني فقال أهل بعض أهل العلم أن مثل هذا يرفع خبره ليقام عليه الحد فيكون عبرة لغيره وينزجر الناس عن مثل فعله. وقال بعض أهل العلم أنه لا يرفع خبره وله أن يشفع له فيما بينه دون أن يصل الأمر للحاكم، فإن وصل لزم أن يقام الحج عليه. وألحق بهذا الصنف ما يقوم به أهل العلم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكلام في الرواة جرحا وتعديلا وبيان أهل البدع والتحذير منهم والكلام فيما هم فيه من الأخطاء والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. فليس لأحد أن يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن أمثال هؤلاء لا بد من بيان حالهم. أما فيما يتعلق برواة الحديث فهؤلاء تصدوا إلى رواية الحديث ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقبل من الحديث ما كان صحيحا ثابتا عدل راويه ضابطا لمرويه، ومثل هذا لا بد من أن يزكى وأن يشهد له بذلك أي بالعدالة والضبط، فإن كان خاليا منهما وجب نصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله وسنته عليه الصلاة والسلام، وجب بيان حاله فيقال في الضعيف ضعيف وفي الكذاب كذاب وفي المخطئ مخطئ وفي من كان على بدعة شنيعة تبين بدعته من إرجاء أو قدر أو رفض أو تجهم أو غير ذلك. فعد العلماء هذا الصنف من القسم الثاني ولا يعد الكلام فيهم من الغيبة المحرمة، واستثنى أهل العلم ما فيما يتعلق بالغيبة ستة أمور لم يعدوها من الغيبة، قال فيها بعضهم الفتح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومجاهل ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هؤلاء الستة يستثنى من ماذا؟ من باب الغيبة، والمصلحة راجحة في إجازة لهم الكلام، فمن كان مظلوما جاز أن يبين ظلم الظالم، ومن كان محذرا من فاجر أو مبتدع بين حاله، وكان مجاهرا فسقا يبين فسقه، ومن كان أيضا مستفت بين حال الفتوى وما يلزم فيها، ومن كان يبحث عن شخص لا يمكن يعرف إلا بذكر بعض أوصافه فلا بأس في ذلك أيضا. فهذه مما يجوز فيها الغيبة كما قال أهل العلم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون أصل عظيم في شريعة الإسلام، أمر الله عز وجل به تبارك وتعالى أن يتعاون أهل الإيمان على الخير وتعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام: هاهنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقد ذكر في الآثر الحسن البصري رحمه الله أنه ذكر أن كون الإنسان يخرج في قضاء حاجة أخيه خير له من أن يعتكف، خير له من أن يعتكف في ولو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، بيانا لقدر قضاء حاجة الأخ المسلم. فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وما كان والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمن أعان أخاه في أمر ما فإن الله جل وعلا يعطيه من العون ويفيده ويفتح عليه من الإعانة ما لا يعرفه وما لا يعلم له قدرا ولا حدا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إلا أن هذه الإعانة لابد أن تكون محددة بالقيود الشرعية، فلا يجوز أن تعين على المنكر، وإنما الإعانة تكون على ما هو مشروع، على ما هو مشروع. فمن كان مقبلا على شيء مشروع جاز الإعانة عليه، ومن كان مقبلا على ممنوع فلا يجوز أن تعينه. ومن كان مقبلا على مشروع، على عمل مشروع واتخذ لذلك سبيلا فاسدا فلا يجوز إعانته، والإعانة إنما تكون فيما هو فيه خير ورضا لله جل وعلا، أحله الله تبارك وتعالى وأباحه فها هنا يعان. وقد مر معنا قريبا في بيان الصدقات كل سلامة من ابن آدم عليها صدقة ذكر، والرجل تعينه على دابته أو تحمل متاعه له عليها صدقة، فهذا أيضا من الصدقات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل من سلك طريقا يطلب به علما ويسأل الله جل وعلا فيه العلم، وهذا فيه إشارة إلى فضل العلم، والعلم المراد هنا بالأخص هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي، وهو من أفضل أنواع العلوم وأرفعها، من أفضل أنواع العلوم وأرفعها وأقربها إلى الله جل وعلا وأثقلها ميزانا عند الله تبارك وتعالى، وأفضلها طريقا مقربا لله عز وجل، وإن كان أكثر الناس يعزفون عنه في هذا الزمان ويشتغلون بغيره من العلوم، وإن كان الذي كان ينبغي هو الاهتمام بهذا العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلوك الطريق يلتمس فيه العلم على قسمين: إما السلوك الحسي وإما السلوك المعنوي. فأما السلوك الحسي فهو المشي كممشانا لحضور مجلسنا هذا، نسأل الله جل وعلا أن يكون خالصا لوجهه الكريم، فإن في ذلك سلوكا لطريق فيه تحصيل العلم، فمن جاء ماشيا راكبا قادما إلى هذا المسجد أو قائما لهذا المجلس ليحصل علما، يعد من هذا الباب. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني ما السلوك الحسي المشي. والقسم الثاني السلوك المعنوي، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. السلوك المعنوي هو مدارسة العلم، حفظه، قراءته، تدبره، فهمه، مذاكرته، مدارسته، تكراره لحفظه، كتابته، تقييده، سماعه، جمعه، كل ذلك يعد من السلوك للطريق في تحصيل العلم. ومن سلك طريقا يلتمس، يريد أن يلتمس، ففي مجرد سلوكه الطريق له ذاك الأجر العظيم، بشرط أن يكون سالكا الطريق يريد به العلم. يعني هذا فيه الإشارة إلى أن بمجرد سلوكه الطريق يثاب ذاك الأجر العظيم، يعني قال يلتمس به علما، والالتماس يكون بعد سلوك الطريق، فهو في سلوكه في طريقه هذا تسجيل العلم يثاب هذا الأجر وهذا الثواب العظيم عند الله جل وعلا. بشرط أن يكون خالصا لله عز وجل وأن يبصر به وجه الله تبارك وتعالى وأن يكون مخلصا صادقا مع الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المخلصين. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تسهيل الطريق إلى الجنة له صور. أولها أن يجعل هذا العلم الذي سلكه أو سلك طريقه هذا الطالب يجعل هذا طريقا له إلى الجنة. ولهذا قال العلماء أقرب طريق إلى الله جل وعلا هو العلم. أقرب طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى هو طلب العلم الشرعي. الأمر الثاني سهل الله له به طريقا إلى الجنة أن يوفقه بهذا العلم إلى العمل فيعمل العمل الذي به يدخل الجنة. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة سهل الله له به طريقا إلى الجنة أي أنه أفاض عليه من فضله تبارك وتعالى ومن منته ومن كبير عطائه وواسع فضله وهبته ورزقه ففتح عليه بعلوم أخرى كثيرة نافعة تكون معينة له على الدخول إلى الجنة وسلوك طريق الجنة. والأمر الرابع كذلك سهل الله له به طريقا إلى الجنة فيقصد به أيضا أن يقيه الله عز وجل شر الأهوال التي تكون يوم القيامة لطلبه لهذا العلم الشرعي وحسن نيته وإخلاصه وصدقه وقوة عزيمته في ذلك فإنه يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا جاء يوم القيامة فطريقه إلى الجنة تكون طريقا مسلوكة لا توجد فيها تلك الصعاب وتلك الأهوال العظيمة. وإن كان في طريقه فالله جل وعلا ينقذه وييسر له أمره ويسهل عليه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولو لم يكن للعلم من فضيلة سوى هذا لكان حريا بكل واحد منا أن يجعل لنفسه ومن وقته شيئا يطلب به العلم يطلب به العلم. ويخطئ الكثير من الناس ممن يرى أن تحصيل العلم الشرعي أو طلب العلم الشرعي هو باب من أبواب التخصصات فيمنع منه كل من كان له تخصصا غير هذا التخصص الشرعي وهذا بعيد ولا يصح أبدا. فإن من العلماء أو إذا قرأنا في تراجم العلماء فنجد لهم ألقابا كثيرة تدل على الأعمال التي كانوا يعملون بها. فأبو صالح الذي ذكرناه في الإسناد يسمى أبو صالح السمان ويسمى أيضا يلقب بالزيات كان يبيع الزيت ويبيع السمن. وحمزة القارئ السادس الكوفي حمزة الزيات قيل يبيع الزيت. ونجد في الرواة وفي العلماء ابن القصار. القصار هو الذي يصبغ الثوب بالقصار القصارى وهي العصا الصغيرة يضع فيها ينكت بها الثوب حتى يلونه القصار. وأيضا المنادى أو ابن المنادى الذي ينادي بالأسواق على سلعته بالأدب الشرعي. ونجد أيضا الحذاء الذي يبيع الأحذية أو يصنعها. ونجد ألقاب كثيرة ألقاب كثيرة فتجد صنع شغله كذا لكنه له باع في العلم الشرعي. وتراجم أهل العلم نجد فيها علماء خلفاء وأمراء وسلاطين ومن أهل التجارات ومن أهل التخصصات الأخرى كالطب والفلك وغير ذلك من العلوم. لكن ما منعهم ذلك عن أن يكون له تحصيل للعلم الشرعي فإنه أقرب طريق يوصل العبد إلى ربه تبارك وتعالى. فإن كان الإنسان عمل ما وتخصص ما فهذا التخصص محدود بزمن يتفرغ له فيه، فيبقي لنفسه شيئا من الزمن والوقت يطلب فيه العلم ويحصل به ما استطاع إلى ذلك سبيلا يريد به الوصول إلى الله تبارك وتعالى من أقرب طريق كما قال العلماء كما دل عليه الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وما اجتمع قوم، قوم نكرة في سياق النفي فهي تعم كل قوم، فكل جمع قل أو كثر اجتمعوا على ذكر الله تبارك وتعالى فإن لهم هذا الفضل والثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا من أفضل ما يجتمع فيه لذكر الله تبارك وتعالى، وإن كان مثل هذا الفضل أيضا لا يكون ولا يبعد، لا يبعد، وفضل الله عز وجل عظيم، لا يبعد أن يكون أيضا في اجتماع القوم في مكان آخر، إما في البيوت أو في قاعات أو في مجالس أو مكان أماكن معينة يذكرون الله جل وعلا ويتدارسون كتابه جل وعلا فيما بينهم، لا يبعد أن يمن الله عز وجل عليه بهذا الفضل، وإن كان قد ورد بهذا الفضل خاصة في المسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، فتلاوة كتاب الله عز وجل هي قراءته، أن يقرأه هذا الجمع، والقراءة التي كان عليها أهل العلم هي أن يقرأ الرجل الواحد ويسمع له الآخر، وقد كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أنه أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن وقال إني أحب أن أسمعه من غيري. وأيضا كانوا في أهل عليه الصلاة والسلام يقرأ الواحد ويسمع الآخرون، كما جاء في حديث ابن عمر أنه قال: كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مررنا بالسجدة سجد وسجدنا، يعني واحد يقرأ والباقي يسمعون. كذا جاء عن عمر أنهم كانوا يقرأ الواحد والباقون يسمعون. والذي كان عليه أهل الحجاز في القراءة أن يجتمع الناس في المسجد فيقرأ واحد واسمع الباقون، ثم يقرأ الثاني ثم الثالث وهلم جرا. وابتدع بعض الناس القراءة الجماعية، وكان ذلك بأرض الكوفة، وأنكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى وكرهها ونهى عنها، وكراهته لها حملها كثير من أهل العلم على التحريم، بل نقل عنه وعن غيره من أهل العلم أن هذه القراءة الجماعية بصوت واحد بدعة بالإسلام لا أصل لها، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، ومن تلاوة كتاب الله ومدارسته مذاكرته، قراءة تفسيره، وأيضا قراءة أحكامه الشرعية وما يدل عليه، فكل مجالس الذكر وحلق العلم تدخل في هذا الباب، تدخل في هذا الباب. قال: إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة هي الطمأنينة والوقار والثبات والاستكانة والاستقرار، فهذا أمر عظيم ينزله الله جل وعلا على قلوب هؤلاء المجتمعين. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم، والذي ينبغي وقد أشرنا إليه كثيرا ونكرر، ولكن يعني من الناس من ينسى ومنهم من يغفل، الذي ينبغي أن تكون في مجالسنا أن تكون منضمة، أن ينضم الجمع، لا يقعد واحد يعني بعيدا في جهة يمينا ويسرة ومقدما ومؤخرا، الذي ينبغي أن يكون الجمع مترابطين متلازمين متقاربين، يعني يقرب بعضهم إلى بعض، وهذا أدعى في أن يطرد عنا الله تبارك وتعالى الشيطان ووسوسته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مع الصحابة منزلا فتفرقوا في الشعاب، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فقال الصحابي حذيفة أو غيره رضي الله تعالى عن الجميع، قال فصلنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا نجتمع حتى لو بسط علينا بساط لوسعنا. فالأمر معلق بالاجتماع، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. الغشيان هي الشرايا، وهذا يدل على شمولها للجميع. والرحمة رحمة الله جل وعلا صفة عظيمة، صفة عظيمة، وإنما يتعايش الناس في الدنيا بجزء من مئة جزء من الرحمة كما قال عليه الصلاة والسلام. فلله عز وجل مئة رحمة أنسب جزءا واحدا إلى عباده فبه يتراحمون، به ترى البهيمة ترفع قدمها تحمي صغيرها وترضع وليدها، ويتراحم البهائم فيما بينهم، حتى المفترسة تجد لها رحمة بمولودها. فهذا جزء واحد من الرحمة التي أنزله الله تبارك وتعالى، فكيف بأن يمن الله جل وعلا عليك بهذه الرحمة العظيمة. غشيتهم الرحمة، الغشيان هو السريان والانتشار ونحو وغير ذلك، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، تحفهم الملائكة بأجنحتها. ويقول أهل البدع وأهل الكلام وأهل السفسطة وأهل الكبر والعناد، أين الملائكة؟ ما رأينا ولا مرة جناحا من أجنحة الملائكة، وقد جلسنا يقول مئات أو آلاف مجالس الذكر، ما رأينا ولا مرة أثرا لجناح، ولا مسسنا جناح، ولا أحسسنا برفة جناح أو نحو ذلك. هذا كلام أهل الباطل، وإلا فمن كان صدقا بالله جل وعلا وبرسوله عليه الصلاة والسلام مسلما فإنه يؤمن بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فنؤمن إماما جازما أن مجالس الذكر تحفها الملائكة بأجنحتها، بل إن لله عز وجل ملائكة خصهم بالبحث في الأرض عن مجالس الذكر. هؤلاء الملائكة يسيحون في الأرض يبحثون عن مجالس الذكر، حيث وجدوا مجلس ذكر نزلوا وبقوا فيه وحفوا أهله بالأجنحة، حتى إذا انفض المجلس صعدت هذه الملائكة إلى رب الأرض والسماوات فيسألها كيف وجدتم عبادي، فيقولون وجدناهم يذكرونك، فيقول وماذا يريدون، فيقولون يريدون الجنة، فيقول جل وعلا وهو أعلم وهل رأوها، فيقولون لا، فقال كيف إذا لو رأوها، قالوا لكانوا أشد لها طلبا، قال ومما يتعوذون، تقول يتعوذون من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوها، قالوا لكانوا أشد منها هربا، قال فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة هناك فلان لم يأتي لها حق الذكر، وإنما له شخص يريد فجاء للحاجة، فقاله يقول عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الحديث بالمعنى لأن لفظه طويل، وهذا حاصله وهو في الصحيح. فهذا يدل على أجر وفضل حلق الذكر، وهو أجر وفضل عظيم. وقال وحفتهم الملائكة، وحفتهم وذكرهم الله في من عنده. فإذا كنا نذكر الله جل وعلا نحن فيما بيننا، ونحن أهل تفريط وأهل تقصير في جنب الله جل وعلا، ويقع منا ما يقع صباح مساء من التفريط والخطأ والتقصير في جنب الله تبارك وتعالى، فنذكر الله جل وعلا فيما بيننا، فيذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. وإنما عنده الملأ الأعلى، أرفع وأفضل وأشرف الملائكة الذين هم من خلق الله عز وجل، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أبطأ به في الطريق عمله فكان عمله قاصرا وكان فيه تقصيرا لا يصله إلى الغاية. من بطأ به عمله، أبطأ به الطريق، لم يصل به إلى الحد حد النجاح والفلاح، لم يسرع به نسبه، فلا ينفعه أن يكون ذا نسب يوصله وذا نسب رفيع، فإن نسبه هذا لا دخل له ولا أثر له في أن يسرع به إلى أن يوصله مع القوم ومع الركب. فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا فيه حث وترغيب ودفع إلى تحصيل الأعمال التي بها يكون الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، ومنها طالب العلم. وهذه الأوصاف التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: تنفيس الكرب وتفريجها، التيسير على المعسر، ستر المؤمن، إعانة المؤمن، سلوك طريق نلتمس فيه العلم ونطلب فيه العلم، فهذه من الأعمال التي تسرع بصاحبها. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب، لا ينفعه أن يكون من النسب الفلاني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع أقاربه وذويه قال: سلوني من مال ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وإنما الذي ينفع صاحبه هو عمله، فإن كان عمله قد أسرع به الطريق فهذا قد وفى وقد أفلح ونجح. وإن أبطأ به العمل لا ينفعه ماذا؟ لا ينفعه ذاك النسب الذي يدعيه، وأنه ابن فلان أو ابن فلان أو نحو ذلك مما يتعلق بالنسب. فهذا بإيجاز واختصار شرح هذا الحديث التعليق عليه وجمل بعض الفوائد منه، وإن كان هو حديث عظيم وفوائده يعني بسط الكلام فيها يطول، لكن بالاختصار أتينا على جملة منها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق، الإخلاص في القول والإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يجعل ممن يخلصون في تحصيل العلم وطلبه وفي التقرب إلى الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. يقول السائل: الدعاء رضيت بالله ربا، هل يذكر بعد الأذان أما أذكار الصلاة والمساء؟ هو من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: من قال إذا سمع الأذان رضيت بالله ربا وإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو قال نبيا ورسولا، فهذا فتحت له أبواب الجنة، يذكر بحيث أشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقيل يقال في آخر الأذان، وقيل يقال في أوله، وقيل يقال في متى سمع الأذان. يقول: ما حكم البقالة التي يكتبونها في الأوراق ويضعونها من الحلوى في الأعراس؟ كيف هذه؟ ما هي صفة؟ ما هي طريقتها؟ ما هي صفتها؟ كيفش البقالة؟ مش كل يعرفها. كيفش؟ إيه؟ هكذا ايش دخلها؟ ها؟ لكن الان يقول البقالة هذه ورقه يكتبوها ها؟ يرجع لواحد شو هذه يقرا؟ ام باد ما يجوز، ما يجوز هذا حرام، هذا كالأبراج يعني يكتبوها يفتحها يقرأها على حسب وش تحته، هاي لا تحته فكرونا وفكرون هذا كالأبراج، لا يجوز، لا يجوز. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.